يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين والأنصار، ذلك لأن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز بآيات متعددة قد استعرضناها في دروس ماضية، وحيث إن منهج المؤلف في كتابه أن يورد من الأدلة ما جاء في كتاب الله وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لذلك أفرد هذا الباب بذكر الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل المهاجرين والأنصار وما خصهم الله سبحانه وتعالى به من الثواب العظيم والفضل الجزيل. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن أبي داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه بيان فضل المهاجرين والأنصار وأن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم أولياء بعض، وقد تحقق هذا في الدنيا عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني جعل الرجل من المهاجرين أخا للرجل من الأنصار، حتى إنهم في أول الأمر كان يتوارث بعضهم بعضا، يعني إذا مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجري، وكذلك العكس. وقد أظهر المهاجرون والأنصار أظهروا الأخوة الفائقة وضربوا الأمثلة الرائعة في تحقيق هذه الأخوة، ولذلك هذا الأثر المحقق جزاه الله خير، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه القضية، أشار إلى أن هذه الرواية ضعيفة جدا لوجود أبي داود الشاذكوني فيها، لكن بين أن هذا الخبر روي من طرق أخرى وأنه يبلغ درجة الحسن، لأن أبا داود الشاذكوني متأخر والحديث قد روي من طرق في كتب وفي مسانيد وسنن المعول فيها على من قبل سليمان بن داود الشاذكوني. أو سليمان بن أبي داود الشاذكوني. فالحكم لا ينبغي أن يقتصر على الرواية فقط، لأن سليمان هذا متابع. نعم المتابعة لا تفيده، لأن طعنه أو الطعن فيه إنما هو متعلق بعدالة الراوي، إلا أن هذا الحديث له أصل وهو معروف في أوساط المحدثين، فالحكم على هذه الروايات إنما يكون بمجموع طرقها. لكن من أهل العلم من يذهب إلى هذا المنهج حيث يحكم على كل طريق وعلى كل رواية بأسانيدها، ويبين أن هذه الرواية متابعة وغير متابعة. قال: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى شيء من هذا في آخر سورة الأنفال، والتي أوردها المؤلف فيما قبل من الآيات، والتي فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض. قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقد جاء في الآية التي قبلها أن أولئك، نعم أولئك هم المؤمنون حقا لهم رزقهم، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبين في آية سابقة أن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض. قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهذه الآية تشهد لما جاء في هذا الخبر، ولا شك أن هذه الولاية تمتد إلى الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم على سر متقابلين، ومن هنا كانت ولايتهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبي وائل عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. ونلاحظ إن هذا الحديث مداره على أبي بكر بن عياش، حيث رواه سليمان بن أبي داود الشاذكوني في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية رواه إسحاق بن إبراهيم الشهيد. كل منهم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبي وائل. في هذه الرواية قرن بين زر وأبي وائل، وفي الرواية الأولى روى عاصم بن أبي النجود الرواية عن أبي وائل. فهذا الحديث، هذه الرواية تكون متابعة للرواية الأولى. ورأينا أن سليمان بن أبي داود الشاذكوني قد توبع متابعة تامة من إسحاق بن إبراهيم الشهيد. قال المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. قال فهذا الحديث متابع للحديث السابق، والرواية مدارها كما قلنا على أبي بكر بن عياش، حيث إنه روى هذا الخبر عن عاصم ابن أبي النجود، وهو الذي يسمى بعاصم ابن بهدلة القاري صاحب الرواية في القرآن، الرواية المشهورة رواية عاصم، يروي عن زر يعني ابن حبيش وأبي وائل أي شقيق ابن سلمة، وهما من التابعين، يرويان عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أحمد بن هارون، قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثني ابن أبي عمر العدني يعني صاحب المسند المشهور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، والمراد بسفيان هنا ابن عيينة، عن يحيى ابن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، ومعنى ليقطع لهم البحرين يعني ليمنحهم أرض البحرين تقسم فيما بينهم، لأنها من الأراضي التي آلت إلى المسلمين بالحرب، فأصبحت من الفيء، ولما كانت فيئا وغنيمة، وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يقسم الأرض المفتوحة على المسلمين المقاتلين، لكن هذه الأرض كان فيها شيء من الفيء، ولذلك أراد تقسيمه على الأنصار مكافأة لهم على ما قدموا للمهاجرين يوم أن قدموا المدينة، فإن الأنصار رضوان الله عليهم تنازلوا عن كثير من أراضيهم وبساتينهم وأعمالهم، بل إن بعضهم عرض زوجته على أخيه من المهاجرين أنه إذا رغب فيها فهو على استعداد أن يطلقها له، حتى إذا ما كملت عدتها تزوجها أخوه المهاجر. كل ذلك مما عرضه المهاجرون ومما أعطوه لإخوانهم المهاجرين، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئهم على ما قدموا، فأراد أن يقطعهم أرض البحرين، نعم البحرين في ذلك الزمان كانت تطلق على الجزء الشرقي من المملكة السعودية، الجزء الذي يسمى الآن بالمنطقة الشرقية يسمى بالبحرين، ولم يكن الاسم مقصورا على الجزيرة الموجودة في الخليج، لكن وسبب تسميتها بالبحرين لأنه كان يجري فيها ماء العيون الحلوة وتجري فيها ماء الخليج الملحة، فيجتمع فيها البحران الحلو والمالح فسميت بالبحرين. قال أراد أن يقطعهم البحرين، قال ليقطع لهم البحرين، فقالوا تقطعوا لإخواننا من المهاجرين مثله، يعني إذا أردت أن تعطينا شيء تعطي المهاجرين مثله، لأننا والمهاجرون إخوة ولا نريد أن نميز على إخواننا المهاجرين. قال فقال قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال إنكم تلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أو حتى تلقوني، هكذا جاءت الرواية. وقد جاءت رواية أخرى أخرجها الشيخان وذكرت فيها قصة خاصة بالأنصار، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فتح الطائف، وكان قد فتح مكة من قبل، واجتمعت عنده غنائم كثيرة، فأخذ يفرق كثيرا من هذه الغنائم على المؤلفة قلوبهم، يعني من الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا، والذين أسلموا من القبائل التي قتلت وسلبت وسبيت، حتى إنه أعطى بعضهم واديا من الغنم وأعطى بعضهم أموالا كثيرة. فقال بعض أحداث الأنصار يعني صغارهم، قالوا والله إنا لنعجب من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتقسم عليهم، لأن الغنائم الأصل في تقسيمها أن تقسم 5 أقسام، 4 أقسام توزع على المقاتلين والمجاهدين، وقسم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين 5 فئات، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الخمس يقسم على هؤلاء، والـ4 أخماس تقسم على المقاتلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء ولا ينطق عن هوى، وإنما هو بوحي منه سبحانه وتعالى. فلما أعطى المؤلف قلوبهم قال بعض أحداث الأنصار هذا القول، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فطلب من أصحابه رضوان الله عليهم أن يجمعوا له الأنصار في واد وحدهم لا يكون معهم غيرهم. فلما جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما خبر بلغني عنكم؟ فقالوا رضوان الله عليهم إنما بلغك عنا هو قول بعض أحداثنا، يعني بعض صغار السن والذين يعني قد يجري على ألسنتهم بعض الأقوال، وأما أهل الأحلام وأهل العقول وأهل الخشية وأهل التقوى فإنهم لم يقولوا شيئا. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة مشهورة، حتى قال فيها يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وما كانوا يزيدون على قوله الله ورسوله أمن. ثم قال لهم إن شئتم قولوا جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا كذا جائعا فأطعمناك، فقالوا الله ورسوله أمن، وكثر فيهم البكاء رضوان الله عليهم. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار بمثابة الثوب الملاصق للجسد، فهو أقرب من الثياب التي تأتي فيما فوق أو تأتي فوق ذلك. ثم قال لهم: لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك الأنصار واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. كل ذلك يبين لهم مكانة الأنصار في نفوسهم. ثم قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني ستلقون من الولاة ومن الحكام يعني ما يقدر به غيركم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه هي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها هنا لأنه وجد من فضلهم رضوان الله عليهم، ومن إيثارهم غيرهم، ومن مساواتهم لإخوانهم المهاجرين، حيث إنهم لم يقبلوا هذه الهبة التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا إذا أعطي إخوانهم المهاجرون مثل ما يعطون. ولهذا قال: إنكم تلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحوض. وهذا الحديث فيه بيان فضل للأنصار رضوان الله عليهم. وهذا الذي ظهر من الأنصار رضوان الله عليهم، وهذا الذي قالته الأنصار رضوان الله عليهم، لم يكن أمرا مستغربا، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بما هو أكثر من ذلك، فقال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى الأنصار، وهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار. وجاء هذا الحديث يعني مؤيدا لما جاء من ذلك الوصف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وطلب منهم أن يصبروا، وإن وجدوا أثرا فإنه سيعوضون عن ذلك إن شاء الله يوم أن يلقى الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فهي عدة ينبغي أن يترقبوها، وينبغي أن يؤمنوا ويعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا. أثرة، الأثرة يعني سيجدون شيء من تقديم غيرهم عليهم، يعني أن الناس، أن الحكام، أن الولاة يفضلون غير الأنصار على الأنصار، ولذلك سيجدون شيء يعني من الهضم في الحق، قد يهضمون في بعض حقوقهم، ولذلك لا ينبغي لهم أن يسخطوا، بل عليهم أن يصبروا، لأن الله معوضهم في الآخرة بأكثر مما هو في الدنيا. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال قرأت على أبي مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم الفزع قد أمنوا من الفزع. للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. فهذا فضل أعطاه الله تعالى للمهاجرين يوم القيامة مقابل هجرتهم، لأن الوصف بالهجرة مشعر بالعلية التي من أجلها يحصلون على هذا الثواب، ذلك لأنهم تركوا أهليهم وأموالهم وبلدانهم من أجل الفرار بدينهم، ولأنهم قد فزعوا في الدنيا لحقهم الفزع مما لقوا من المشركين من أذى ومن مبايقة ومن شتم وتعذيب، ففروا بدينهم إلى الله. وقد عرفنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وآمنوا ودخلوا في الإسلام لقوا من الكفار عنة وشرا وأذى وتعذيبا من أجل أن يعيدوهم إلى دينهم. ولما اشتد الأذى، أذى الكفار على المسلمين في مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة، وهاجروا إلى أرض الحبشة مرتين. المرة الأولى هاجروا إلى أرض الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وذهب المسلمون إلى أرض الحبشة وبقوا فيها زمنا، لكنه بلغهم أن كل من عمر رضي الله عنه ومن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قد دخل في الإسلام، وأن دخولهم في الإسلام يعني أمن الناس، وأن كثير من أهل مكة أسلموا، فعاد كثير من المهاجرين إلى مكة ظنا منهم أنه قد زال الظلم وذهب الأذى وأصبحت الغلبة والنصرة للمؤمنين، لكنهم فوجئوا بظلم مثل الظلم السابق أو أشد، وأذى لا يقل عن الأذى السابق أو أشد ونحو ذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، وهاجروا إلى الحبشة مرة ثانية، وكان ممن هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبقوا في الحبشة حتى جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة، يعني بعد أن هاجروا إلى الحبشة أذن الله تعالى لسائر المسلمين في مكة أن يهاجروا إلى المدينة، فهاجروا إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام في المدينة دولة الإسلام، ووقعت بعض الغزوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، غزوة بدر ثم غزوة أحد ثم غزوة الأحزاب، ثم بعد ذلك جرى صلح الحديبية، وبعد أن صالح المسلمون أهل مكة وعقدوا بينهم الصلح أن يضعوا الحرب بينهم 10 سنين إلى غير ذلك من البنود التي جاءت في الصلح، عندئذ هاجر وعاد المهاجرون من الحبشة إلى المدينة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلحقوه في خيبر رضوان الله تعالى عليهم. فالشاهد أن هذا الفزع الذي لحقهم وهذا الأذى الذي لحقهم في الدنيا يعوضهم الله تعالى عنه يوم القيامة بهذه المنابر من النور أو من الذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع، يعني إلى أن يقضي الله بين العباد. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا صفوان بن صالح قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضة، فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ فقال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات، يعني الذين حظهم في الدنيا قليل. فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له، يعني ورودا للحوض الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم به، وهو الحوض المورود كما جاء في أحاديث أخر في بيان أن آنيته أو أن الأواني التي يشرب الناس بها بعدد نجوم السماوات، وأن هذا الحوض يعني طوله مسيرة شهرين، أن يسير الرجل ما بين اليمن إلى الشام، هكذا جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحوض. هذا الحوض يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه يكون على الحوض وأنه يعرف أمته يقدمون عليه يوم القيامة وهم غر محجلون من آثار الوضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بأن بعض الملائكة تذود وتمنع بعض الناس من الشرب، فينظر فيرى عليهم آثار أمتي، فيقول هؤلاء من أمتي، يعني لما تمنعونهم هم من أمتي، فيقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء ابتدعوا، هؤلاء انحرفوا، هؤلاء غيروا، هؤلاء ليسوا على المنهج الذي رسمته لهم وحرصت أن يكونوا عليه. فيقول سحقا سحقا، يعني يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. هذا الحوض المورود، هذا الحوض الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نشرب منه شربة هنيئة، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لأصحابه صفته وهيئته وما فيه من خصائص، وأنه إنما يشرب منه أهل الإيمان الخالص، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أول من يرده؟ من أول من يتاح لهم أن يشربوا منه؟ فقال: هم فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم، أي إنهم من فقرهم ومن حاجتهم لا يجدون ما يمشطون به الرؤوس، يعني شعر الرؤوس، لا يجدون ما يرجلون به شعر رؤوسهم، لا يجدون ما يحلقون به شعر رؤوسهم من فقرهم، ولذلك يبقى الشعر شعثا، يعني متناثرا متطايرا غير منسق ولا مرجل ولا ممشط، كل ذلك بسبب الفقر. قال: الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، يعني المتسخة، لأنهم لا يجدون ما يغيرون به هذه الثياب، ولا يجدون ما يمكنهم من أن يغسلوا تلك الثياب، حيث لا يملك الواحد منهم إلا ثوبه وهو لا يريد أن ينزعه منه، ولذلك يبقى عليه فيتسخ. قال: الدنسة ثيابهم، نعم، الذين لا تفتح لهم السدد. السدد المراد بها الكوى والنوافذ، النافذة هي في الأصل تسمى بالسدة، وهي بمثابة الخوخة، وهؤلاء يعني بيوتهم ضيقة لا يتمكنون من إيجاد فتحات ينفذ منها الهواء لهذه البيوت، أو هو كناية عن أن الناس لا تقبل فيهم شفاعة، إذا ذهبوا يشفعون لا يقبل الناس شفاعتهم، لأنهم ليسوا ذوي الجاه ولا ذوي المال ولا ذوي المكانة الاجتماعية، من هنا يرد الناس شفاعتهم، فعبر عن رد شفاعتهم بأنهم لا تفتح لهم السدن، ولا ينكحون المنعمات، يعني لا تقبلهم النسوة ذات النعيم وذات الأموال أو ذوات الأموال وذوات المكانات الاجتماعية، ومن هم في مقدمة الناس لغناهم، فإنه لو تقدم إليها هذا المعوز الفقير لا تقبله. فهؤلاء وإن كانوا في الدنيا ليس لهم مكانة ومنزلة، إلا أن لهم عند الله جل وعلا حظا ومكانة ومنزلة، ولذلك يقدمهم على غيرهم في ورود الحوض. وهذا من الأدلة على فضل فقراء المهاجرين، كما مر بنا الدليل السابق الذي يدلنا على فضل الأنصار. فهذه الأحاديث مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل المهاجرين والأنصار.

أن يكونوا أول أهل الجنة دخولا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين يعني بمدينة قزوين قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثني معروف بن سويد الجذامي، وهذا الذي تكلم عنه بأنه مقبول. والمقبول عند علماء الحديث يعني فيه جهالة، ما روى عنه إلا واحد أو اثنين، ولم يوثق ولم يجرح. فجرت عادة ابن حجر رحمه الله أن يصفه بالمقبول، لكن هذا المقبول إذا توبع يرتقي حديثه من درجة الضعف إلى درجة الحسن. قال عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي أسلم وأبوه قبل فتح مكة، قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله أعلم ورسوله. يعني أنهم لما كانوا غير عارفين نسبوا العلم إلى الله وإلى رسوله، لأن علم الله جل وعلا بكل شيء، ولأن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علم إنما هو مما علمه الله، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فيعلمه. ولذلك علوم الشرع لنا إذا ما سئلنا عنها أن نقول: الله ورسوله أعلم. وهذا وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم قالوه في زمنه وفي حال حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يسوغ لنا أن نقول في كل ما يتعلق بدين الله وبشرع الله وبأمر الله أن نقول: الله ورسوله أعلم، لأن ما يتعلق بهذا الدين الله تعالى علمه نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في المسائل في الأمور الدنيوية وفي القضايا المادية، فالأولى أن يقال بعد النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس أعلم بأمور دنياهم، كما جاء في حديثه المشهور حيث قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال قالوا: الله أعلم ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم: ما دام لم يعلموا، إذن مهمته أن يعلمهم. قال: إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون، يعني من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لأن خير القرون كما أخبر النبي وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، فهم خيار كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم من سلالات ومن قبائل، اختار له أصحابه. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاموا بتبليغ ما وكله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام. ولأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يعينه في تبليغ دين الله، ومن هنا كان اختيار الله تعالى لأصحاب نبيه رضوان الله عليهم، فهم يمثلون خير الأمة وهم يمثلون أفضل الأمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له أبواب الجنة، وأنه لا يفتح باب الجنة لأحد سواه، وأنه أول من يدخل الجنة، فكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أول من يدخل الجنة بعده. وهؤلاء الصحابة أيضا دخولهم الجنة يعني مرتب، حيث السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم، الأول فالأول والأسبق فالأسبق، يعني ممن دخل في دين الله. وهؤلاء أيضا يتفاضلون بحسب إخلاصهم وبحسب عملهم في الدنيا وبحسب ما جزاهم الله تعالى به. فمن أعطي شيئا من حظ الدنيا فقد يكون أعطي شيئا يعني من ثوابه، والذين حرموا ولم يعطوا شيء يوفوا ثوابهم كاملة. ومن هنا كان فضل الله عليهم أن يبدأ بهم دخول الجنة. قال: المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، يعني عيوب العيوب، يعني الأماكن التي تحتاج إلى من يغطيها حتى لا ينفذ منها على الإسلام والمسلمين عدو. وكان الصحابة رضوان الله عليهم خير من سد هذه الثغور وقام بما يجب في الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم من المدينة في هيئة سرايا، يذهبون ليدافعوا عن دين الله، وربما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فما من غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان معه من الصحابة رضوان الله عليهم ما يقوم بأمر الدعوة والجهاد إلى الله. وهكذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من يبادر إلى الجهاد. ففي حروب الردة التي قادها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي الفتوحات الإسلامية التي قادها عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا في زمن عثمان رضي الله عنه، كل هذه الأزمان قام الصحابة رضوان الله عليهم فيها خير قيام، ولذلك كانوا يسدون الثغور، فاستوجبوا بهذا الفعل أن كانت الجنة أول الناس دخولا لها هم رضوان الله عليهم. قال: الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، لأنه لم يملك من زاد الدنيا ومن متاع الدنيا ما يكفيه. وقد مر بنا فيما درسناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أن استشهد 70 من أصحابه رضوان الله عليهم، عندما أرادوا دفنهم ما كان على الواحد منهم إلا نمرة ثوب من الجلد، إن غطي به رأسه انكشفت قدماه وساقاه، وإن غطي به قدماه وساقاه انكشف رأسه وصدره. لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم بما يكفرهم به، لأن لباسهم الذي كانوا يلبسون والذي يكفن به الشهداء لا يغطي كامل أجسادهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رؤوسهم وصدورهم، وأن يوضع على أقدامهم وعلى سوقهم الإذخر أو بعض الحشيش يغطون به سائر الأجساد. فهؤلاء فعلا يموت الواحد منهم، مات الواحد منهم، واستشهد الواحد منهم، وما حقق في حياته حاجته، ولهذا عوضهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك بأن بادر بهم في دخول الجنة. قال: ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: ايتوهم، يعني بعد أن يدخلوا الجنة، ايتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة وكأنها يعني غلب على ظنها أنهم أفضل من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان المناسب أن أهل الجنة هم الذين يبادرون ويبدأون الملائكة بالتحية، لكن الله تعالى بين لهم مكانة هؤلاء ومنزلتهم، وأنهم يستحقون التكريم من الله تعالى، وأنه ينبغي للملائكة أن تقدر قدرهم، وأن تعرف منزلتهم، وأن تفي بشرفهم، ولذلك ينبغي أن تبادر إليهم وتسلم عليهم، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. قال: فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: ايتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك، نحن سكان سمائك، وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا فنسلم عليهم؟